بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا بعض ما يتعلق ببعض رجال إسناده، وقد قدح ابن عبد البر رحمه الله في هذا الإسناد بأنه منقطع، وتبعه على ذلك الزرقاني، فقال إن سليمان بن يسار لم يدرك شيخه في هذا الإسناد وهو المقداد بن الأسود، لأن المقداد رضي الله عنه مات 33، وولد سليمان 34، ولذلك قال ابن عبد البر هذا إسناد منقطع. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له، فقد يكون الساقط حينئذ في هذا الإسناد هو عبد الله بن عباس. لكن أثبت ابن حبان رحمه الله اللقاء لسليمان والمقداد، فقال روى قال ابن حبان روى سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود وهو ابن دون 10 سنين، فعلى هذا الذي قال ابن حبان يكون الإسناد حينئذ متصلا. وأيا ما كان فهذا الحديث حديث صحيح له طرق شتى عند أهل العلم، ومنها ما هو في الصحيح، فهو حديث صحيح على هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله. نعم. عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في التعاون على العلم، وأن الذي يتعسر عليه شيء منه يجب عليه أن يسأل أخاه أن يعينه عليه. وقد بوب البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وأخرج فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتناوب هو وجار له من العوالي، كانا يتناوبان النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما، فإذا نزل عمر بن الخطاب وكان وحي في ذلك اليوم أتى أخبر صاحبه الذي لم ينزل بخبر ذلك اليوم، وكذلك إذا نزل جاره أخبر عمر رضي الله عنه بخبر ما كان ذلك اليوم. وهذا قلت لكم بوب عليه البخاري باب التناوب في العلم، وهذا من الأمر بالمعروف، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به. لكن هل يدخل في هذا الذي يغيب عن الدرس مثلا لكسل أو لنحوه ثم يطلب المعونة إذا حضر أوقات الاختبارات والامتحانات، طلب من الناس الدروس، هل يدخل في هذا؟ أنا أقول لا يدخل فيه، لأن الذي يطلب التعاون فيه من غاب عن درسه مثلا لغرض صحيح، لكسب معاش، لمرض أو لنحوه من الأغراض الصحيحة المقبولة عند العقلاء. أما الذي يغيب عن الدرس إذا اشتد الحر آثر الظلال، وإذا اشتد البرد آثر دفء لحافه فالتحف بغطائه و ثم إذا حضرت الامتحانات شرع يطوف على من كان لا يبالي ببرد ولا بحر ولا بريح ولا ويعني ويصبر على ذلك كله ويحضر الدروس، فشرع يطوف عليه أمثال ذلك ويقول له أعطني. فإذا بخل أحدهم بما تعب في تحصيله أش يقول له؟ أنت تكتم العلم وأنت آثم في كتم العلم، بل أنا أقول أنت مأجور في كتم العلم، لأن مثل هذا يجب أن يكتم عنه العلم. العلم لا يبذل لأي أحد، العلم لا يبذل إلا لأهله الذين يتعبون في تحصيله ويجدون في تحصيله، أما مثل هذا فهو يعني طلبه مضرة على العلم هذا. وقد وصف الشيخ العربي المساري رحمه الله في منظومته التي سماها سراج العلوم والتي شرحها أحمد الشيخ مولاي أحمد بن مامون البلغيتي رحمه الله في شرحها مطبوع في مجلدين وهو من أحسن ما كتب عليها، وصف ذكر أوصاف هذا الذي يتعاون معه على العلم يعينك وتعينه، فقال ولتتخذ، قال ولتتخذ خلا لبيبا منصفا بين الأنام بالتقى قد وصفا، لا يعرف الضغن ولا يعزى له قد صدقت أفعاله أقواله، فكن به في كل حال ذا اقتداء وما إخالك تراه أبدا. هذا الذي بهذه الأوصاف قال أنا ما أظنك تراه، وإذا رأيته إذا وجدت من اجتمعت في هذه الأوصاف عض عليه عضا مجازيا بالنواجذ، وقال وما إخالك تراه أبدا. نعم. أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ عن الرجل إذا دنا من أهله، الأهل إذا دنا من أهله أي إذا دنا من زوجته حليلته، والأهل في مصطلح القرآن تطلق إطلاقات منها القرابة، تطلق الأهل ويراد بها القرابة، ومن ذلك قول ربنا سبحانه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، ويطلق الأهل ويراد به سكان القرى، ومن ذلك قول ربنا سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، ويطلق الأهل ويراد به قراء التوراة والإنجيل كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب، ويطلق الأهل ويراد به أصحاب الأموال وأصحاب الأملاك، ومن ذلك قول ربنا سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويطلق على غير ذلك أيضا. نعم. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. هذه حيفية استحياء علي رضي الله عنه، لأن عنده ابنة رسول، لأن عنده ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كريم معاشرة الأصهار، وأن الإنسان ينبغي أن يستحمل الحياء مع أصهاره، ولا يقصد بالأصهار خصوص الأب أبي الزوجة فقط، وإنما المرء عليه أن لا يذكر أسباب قربان الأهل ولا مقدمة ذلك، لا أمام زوجي، لا أمام أبي زوجته ولا ابنها ولا أخيها، لما في ذلك من استعمال الحياء مع الناس، وذلك من جميل المعاشرة. نعم. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. وأنا أستحي أن أسأله، وهذا الفعل أستحي هنا هذا ماضيه استحى بياء واحدة، وفيه لغة أخرى هي أستحيي استحيا بياءين، وهذه هي اللغة العالية، وبها نزل القرآن العظيم، قال ربنا سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقال الأخفش استحى بياء واحدة لغة تميم، واستحيا بياءين لغة الحجاز. نعم. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

والخاء مجموعة في أخي هاك علما حازه غير خاسرين. جمع الشاطبي في ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. هذه إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العين في الماضي ولامه حرفا ولامه حرف حلقي فإن مضارعه القياس فيه أن يكون على يفعل، فتقول نضح ينضح ورمح يرمح وفتح يفتح وسبح يسبح إلى آخره. لكن سمع في مضارعه الكسر أيضا ينضح. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم هكذا قيده جمع من الشيوخ، يعني في النسخ المسموعة ينضح انضح لينضح فرجه. وقع في يعني الآن الكسر هو مخالف للقياس، لأن القياس أن يفتح المضارع. في بعض المجالس الحديثية التي كان يملي فيها الشيخ أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط أملى في هذا الحديث فقال فلينضح فرجه. فكان في المجلس أحد علماء الشافعية وهو سراج الدمنهوري فرد على أبي حيان وقال له قال النووي هذا عالم أعلام الشافعية، قال هذا الدمنهوري قال لأبي حيان قيده النووي بالكسر، يعني أخطأت في مجلس وأبو حيان لا يخطأ مثله ولا سيما في علمي العربية. فماذا قال أبو حيان؟ قال حق النووي أن يستفيد ذلك مني. تقول لي أنت النووي؟ قال النووي خصو يتعلم مني أنا. والذي قلته هو القياس، وصدق أبو حيان الذي قاله هو القياس. الواقع أنه لم يجد التخطئة هنا أصلا، لأن ورد السماع أيضا بالكسر. نضح هذه تأتي على معنيين قد تقدم لنا الكلام عنهما، وهما الرش والغسل. والمقصود هنا بلينضح يغسيل لا الرش، المقصود هنا الغسل، يبينه الرواية الأخرى في صحيح مسلم يغسيل ذكره ويتوضأ. فلما قال في الرواية الأخرى يغسيل بين أن المراد بالنضح هنا الغسل. هذا الحديث فيه أن من المسائل الفقهية التي فيه أن المذي لا يوجب الغسل، وهذا موضع إجماع. وفيه أن المذي ينقض الوضوء، وهذا أيضا موضع إجماع. لكن اختلف الفقهاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره، الفقهاء مختلفون هل يغسل ذكره كله أم يغسل موضع النجاسة فقط. مشهور مذهب المالكية ومشهور الحنابلة أنه يغسل ذكره كله، يجب عليه استيعاب الذكر بغسل إذا خرج منه المذي. وذهب الحنفية إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط. قالوا لأن الذي أوجب الغسل هو خروج المذي، فإذن والمذي نجس، فالذي يجب إذهاب النجاسة، وذلك يكون بغسل الموضع فقط. ولكننا استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، وهذا لا يتم إلا باستيعابه. من غسل موضع النجاسة فقط لم يصدق عليه أنه غسل ذكره، وإنما ذلك يصدق على من غسل العضو كاملا. وهذا أرجح للحديث الذي ذكرت لكم. وعليه يعني اختلفوا أيضا هل هذا الغسل لعلة وهي إزالة النجاسة إزالة المذي، أو هو غسل تعبدي. ما هو تعبدي؟ لا تدرك علته، مش لا تدرك علته، لا تتعقل علته. لماذا هذا الخلاف؟ قالوا لأن احنا رجحنا أن الواجب غسل الذكر كله. لماذا؟ إذا كان موضع النجاسة محدد، لماذا يعني يجب غسل الذكر كله؟ قطعا حينئذ ليست العلة النجاسة، وإذا لم تكن علة النجاسة قالوا هي إذن هذا الغسل تعبدي. والذين يقولون يجب أن يغسل الموضع فقط يقولون علة النجاسة على القول بأنه تعبدي وهو الذي ذهبنا إليه، يكون حينئذ الذي يغسل المذي يجب عليه أن ينوي إزالة النجاسة. لأن عندنا نحن في الشريعة عندنا قاعدة أن كل فعل تعبدي يجب اقترانه بالنية. الأفعال المعقولة المعللة هذه لا يجب النية في إجزائها، لكن الأفعال التعبدية وهذا منها يجب اقترانها بالنية لتحصيل الإجزاء، وهذا الذي أشار إليه البشار بقوله واغسل جميع الفرج مبينا مذهبنا ناوين أي ناويا، واغسل جميع الفرج ناوين للمذي. وهذا أيضا من النجاسات من الأحداث التي يشترط في إزالتها الماء ولا يقوم غير الماء مقامه. الأحداث عندنا خمسة، والحدث يقول هو البشار والحدث بول وريح غائط مع المذي مع الودي واغسل جميع الفرج ناوي للمذي، بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناوي للمذي. هذه الأحداث. المذي من الأحداث التي يشترط في إزالتها الماء. مثلا أنتم تعلمون أن البول أكرمكم الله المهم إزالته، يعني لا يشترط في من قضى حاجته من البول أن يغسل موضع النجاسة، وإنما لو استجمر استعمل هذا الكلينيكس أو استعمل هذا البابي جينيك الذي عندنا النجاسة فيعني صحت تطهير. أما المذي فلا، وإنما يشترط إزالته بالماء ولو أذهبته، يعني ولو مسح الإنسان بالورق أو بالحجارة فأذهب أثره لا يحصل له حكم التطهير، لا يحصل له حكم التطهير إلا بعد غسل المحل يعني الفرج بالماء. وهذا هو الذي أشار إليه البشار بقوله وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصين أو يرى منتشرا مخرجين كثرة. شهد عنا وعينوا للماء في مذي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح فرجه بالماء، وقال يغسل ذكره، فعين صلى الله عليه وسلم الماء، والمعين لا يتم الامتثال إلا به. وهذا هو مذهب المالكية ورجحه ابن دقيق العيد من الشافعية، ورجحه أيضا النووي من الشافعية في شرحه على صحيح مسلم. نعم. إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وليتوضأ وضوءه للصلاة، لأن احنا قلنا الآن الإجماع منعقد على أن خروج المذي على وجه الصحة ناقض للوضوء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. هذا الحديث الذي تقدم لنا حديث علي أخرجه البخاري في الصحيح، وبوب له ترجمة. أنتم تعرفون أن العلماء يقولون إن فقه البخاري في تراجمه، ترجم لهذا الباب بقوله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يشير إلى هذا الذي ذكرنا أن من المروءة استعمال الحياء وأنه لا يطرح الحياء طرحا. فقال هو باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، فجمع بين المصلحتين، مصلحة استعمال الحياء ومصلحة السؤال عن العلم. استحيا هو وأمر غيره بتحصيل ما كان ينبغي أن يحصله. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي المحدث الفقيه مولاهم، تقدمت لنا ترجمته مرارا، كان له جلالة عجيبة. كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان زيد بن أسلم يحدث من تلقاء نفسه، فإذا قام لم يجترئ عليه إنسان. مات رحمه الله سنة 36. نعم. عن أبيه، أبوه هو أسلم العدوي بالولاء مولى عمر بن الخطاب الفقيه المحدث الإمام الحجة المعمر المخضرم التابعي، يقال إنه من أصله من الحبشة، وقيل إنه من سبع عين التمر، وعين التمر هذه بلدة بقرب أنباء بقرب في محافظة كربلاء في العراق، وكان من أئمة أهل المدينة، وهو من أجل من جلة موالي عمر رضي الله عنه. قال أبو عبيد مات سنة 80، لكن قال غير أبي عبيد صلى عليه مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم مات سنة 64، فيقتضي ذلك أنه مات قبل سنة 80، بل قبل سنة 70. ويدل لهذا أيضا أن البخاري لما ذكره في كتاب التاريخ الأوسط ذكره في فصل من مات بين 60 و70، فدل على أنه يعني ما بلغ 70 بل ولا 80 كما قال أبو عبيد. نعم. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة. يقصد المذي، يجده ينحدر منه مثل الخريزة. الخريزة صغير خرزة، والخرزة الجوهرة، يعني أن عمر رضي الله عنه يحس بالمني ينحدر على فخذه كانحدار الجوهرة. نعم. وقد عمر رضي الله عنه كان به سلس المذي. أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجد الشيء ينحدر مني مثل الجمان أو مثل الخرزة فلا أباليه. نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وقلت لكم إن عمر رضي الله عنه كان به سلس المذي. لماذا قلنا به سلس المذي؟ لأنه قال هو أجده ينحدر مني فلا أباليه. الإجماع منعقد، أنا ذكرت لكم الآن أن الإجماع منعقد على أن خروج المذي ينقض الوضوء، فكيف لا يباليه؟ يعني يخرج منه على وجه المرض لا على وجه الصحة. المذي ينقض الوضوء إذا خرج على وجه العادة، وهي على وجه الصحة على وجه الالتذاذ، أما إذا خرج على وجه المرض فهذا لا ينقض الوضوء، بدليل قول عمر رضي الله عنه لا أبالي. ولكن الإمام مالك رحمه الله يستحب لمن كان به هذا السلس أن يتوضأ لكل صلاة، يستحبه له ولا يجيبه عليه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله يستحب لمن كان به سلس المذي، يستحب له أن يتوضأ. غيرنا هم الحنفية والشافعية والحنابلة يوجبون عليه الوضوء، يجيبون على من كان به سلس المذي أن يتوضأ، ويستدلون على ذلك بها بالحديث المتقدم: فلينضح فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم: يغسل ذكره. قالوا: ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من خرج منه المذي على جهة المرض أو خرج منه على جهة الصحة، وحيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل دل ذلك على أن مطلق خروج المذي ناقض الوضوء يجب الوضوء، وهذا أحوط. ولكن مذهب الإمام مالك رحمه الله له وجه، لأن هذا مذهب أهل المدينة ومذهب أهل مالك ومذهب علماء المدينة قبله، أنهم الشيء الذي لا ينقطع، السلس الذي لا ينقطع لا يرون وجها لإيجاب الوضوء منه، أنه لا ينقطع، توضأ ويخرج توضأ ويخرج، فهذا لا ينقطع، يعني إذا أوجبت عليه وقت ما خرج منه المذي أن يتوضأ وإن كان به سلس، هذا موقع له في الحرج والعنة الذي رفع عنا في هذه الشريعة. على كل حال الوضوء أحوط لمن لا يؤوده، وإلا فله في مذهب المالكية ساعة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هو إذا وجدته فاغسل فرجك، وهذا أيضا مما يستدل به على أن الواجب غسل العضو كله، وتوضأ وضوءك للصلاة، لأن

ومن ذلك الحديث الذي سيذكره الإمام مالك في هذا الباب هو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فأمره أن يعيد الوضوء. ومن الأحاديث ما هو مؤذن بأن مس الذكر لا ينقض وضوءه هو حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك جزء منك طرف منك فكما أنك لا تتوضأ إذا مسست رأسك وهو بضعة منك فكذلك لا تتوضأ إذا مسست فرجك. فالعلماء اختلفوا في هذا فمنهم من ضعف حديث طلق وحكم بانتقاد الوضوء بمس الذكر ومنهم من ضعف حديث بسرى وحكم بعدم انتقاض الوضوء والمالكية أعملوا الحديثين قالوا حديث بسرة صحيح وحديث طلق صحيح وهذا ليس تعارضا وإنما هو يعني اختلاف في الأحوال فقد يمس الذكر مسا فينقض الوضوء ويمس مسا فلا ينتقض الوضوء لكن يعني هذا حملوا هذا الاختلاف في الحديث على المس يعني على صفة دون صفة لكنهم اختلفوا في تعيين الصفة فمنهم من قال هذا الآن الكلام غير المالكية منهم من قال إن الصفة المعتبرة هي العمد فمن كان عامدا مس ذكره انتقض وضوءه ومن لم يكن عامدا لم ينتقض ومنهم من اعتبر الشهوة قال فمن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه ومن لم يمسه بشهوة لم ينتقض ومنهم من اعتبر المس بالكف أو يعني ببطن الكف أو بإصبع وهذا الذي استقر عليه عمل المالكية في هذا المغرب الإسلامي في المغرب والأندلس ونحوها قالوا لأن يعني هو هذا المس ببطن الكف هو لا يكون إلا ممن قصد مس العضو مسا يعني لائقا بذلك العضو مسا لذلك العضو أما من مسه بظهر كفه أو بطرف ذراعه أو بذلك أو بنحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء وقد ذكروا أقوالا غير هذه انظروها ينظرها من شاء في شرح ميارة شرح الشيخ ميارة الكبير الفاسي على المرشد المعين نعم وسنذكره بعد تفصيل هذه الأحكام إن شاء الله في هذا الباب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال ابن عبد البر هذه رواية يحيى بن يحيى وهذا خطأ قبيح وهو من وقد يكون من خطأ اليد وهو من قبيح الخطأ في الأسانيد إسناد شنو هو مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم هذا الإسناد خطأ صوابه ما رواه ابن وضاح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير ما الخطأ نعود للناس اللي باقي ما فطنوش مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير هذا خطأ صوابه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير ما الخطأ؟ طيب الإسناد هذا راوي واحد ولكن ذكر باسمه واسم أبيه واسم جدي أبيه شيخ مالك هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو يروي عن عروة بن الزبير، وليس عبد الله بن أبي بكر يروي عن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا يروي عن عروة بن الزبير. إذن الخطأ فين؟ هذيك عن محمد بن عمرو بن حزم هي عوض العين، ينبغي أن يكون الباء ماشي عن محمد إنما بن محمد. ولذلك قال ابن عبد البر قد يكون هذا من خطأ اليد، عوض أن يكتب الناسخ بن محمد كتب عن محمد، قال وهذا من قبيح الخطأ في الأسانيد. لماذا؟ لأنه يصير الراوي عن عروة، عن عروة بن الزبير يصيره محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير مات سنة 94، ومحمد بن عمرو بن حزم مات سنة 63، 31 عام قبل أن يموت. فقال ابن عبد البر عبد الله بن هذا محمد بن عمرو بن حزم مثله لا يروي عن عروة بن الزبير، ولد سنة 10 ومات سنة 63، وعروة يعني مات سنة 94. ولم يقل أحد من العلماء إن محمد بن عمرو بن حزم روى عن عروة بن الزبير، لا هذا الحديث ولا غيره، فلا رواية له أصلا. ولماذا قلنا هذا من قبيح الخطأ؟ قال ابن عبد البر لأنه يصير الحديث ضعيفا. من أراد مثلا أن ينظر في هذا الحديث يرى الرواة عن عروة بن الزبير لا يجد فيهم محمد بن عمرو بن حزم، فيقول هذا إسناد يقول منقطع ولا يقول شكلا. والصواب هو الذي ذكر ابن عبد البر في رواية ابن وضاح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو هذا الرجل هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري، قاضي المدينة في وقته، وأحد الأعلام المحدثين. كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان كثير الحديث وكان رجل صدق، وكان الإمام أحمد يقول فيه حديثه شفاء، ومات رحمه الله سنة 35. أنه سمع عروة بن الزبير يقول، عروة بن الزبير توفى سنة 94، نعم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، كان كاتبا لابن عمه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه يوليه المدينة. ولما مات يزيد بن معاوية خرج مروان وانضم إليه بنو مروان بنو أمية، وقتل الضحاك بن قيس الفهري وأخذ دمشق، ودانت له مصر بعد ذلك، وادعى الخلافة، وولى العهد لولديه من بعده عبد الملك وعبد العزيز. وكان مع أصحاب الجمل يوم الجمل، فكان فيما ينهزم معهم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل عنه، الشافعي إمام الشافعي يقول لما انصرف أصحاب الجمل جعل علي بن أبي طالب يسأل عن مروان بن الحكم، فقال له رجل ما لك تكثر السؤال عن مروان بن الحكم؟ فقال علي رضي الله عنه يعطفني عليه رحم ماسة، ثم هو بعد ذلك سيد من شباب قريش، لكنه دخل فيما دخل فيه بعد ذلك من قتل الأنفس وهرق الدماء لأجل الخلافة، وزهد الناس في خالد بن يزيد الذي كان مفروض يلي بعد يزيد بن معاوية، هو ابنه خالد بن يزيد. لكن لما مات يزيد بن معاوية قام مروان بن الحكم فتزوج أم خالد بن يزيد، وهذا وضع خالدا عند الناس، فلم تشرئب إليهم أعناقه، يعني لم تشرئب إلى خالد أعناقهم، فيذكرون أنه مرة سبه، سب مروان خالد بن يزيد بن معاوية، فبلغ ذلك أمه، أم خالد اللي هي زوجة مروان، فأسرتها في نفسها. فيقال إن زوجها يوما بينما هو نائم بجانبها